إن التفات القلب إلى الأسباب يضيع عبودية العبد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واثقة بين العبد وربه في كل شيء إلا في الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه. كل أسئلة القرآن الكريم الواثقة ثابتة فيها. سألونك عن الخمر والميسر قل، سألونك عن المحيض قل، سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. كل هذه هي الواثقة، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إلا في الدعاء، وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. ولم تثبت الواثقة هنا، لم يقل فقل إني قريب كما هي العادة في السؤال. لماذا؟ لأن لو كان هناك واثقة بين العبد وربه لاستعبدت الواثقة هذا العبد. أرأيت إن كان هناك أمير عدل لا يظلم لكن له نائب لئيم خبيث، كلما رفعت شكايتك إلى الأمير حجبها النائب فلم تصل إلى الأمير، فماذا عساك أن تصنع؟ لابد أن تتجلف إلى هذا الخبيث حتى يوصل شكايتك. فإذا تذللت لهذا الخبيث واستعبدت راح الأمر كله. لو أن هناك واثقة بين العبد وربه تبارك وتعالى لذل العبد إلى الواثقة حتى يشفع له عند مولاه، وليس هذا هو مقتضى العبودية. العبودية هي تمام الذل مع كمال الحب، جناحان لا يمكن أن يكون العبد عبدا إلا بهما، كمال الحب مع تمام الذل، هذه العبودية. فإذا أردت ماء وجهك لهذه الواثقة ماذا بقي لربك إذن؟ لذلك أنذر، الواثقة سبب من الأسباب. هذه الواثقة أحد الأسباب التي يتوصل الإنسان بها إلى مراده. فإذا التفت قلبك إلى هذا السبب كان قدحا في توحيده. لذلك تجد أن هذه الوثائق فيما يتعلق باتصال العبد بربه ملغاة، ملغاة كلها. بل إن أي شيء يجوبه اشتراك بين العبد وربه ملغى أيضا. وما أنصف ما دعا به إبراهيم عليه السلام قومه وهو يعرف صفة إلهه العظيم الذي يعبده لأول مرة، يعرفه لهؤلاء وكانت مفاصلة بينه وبينهم. قال عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكأنه سئل وما رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كلام الأنبياء موزون، ليست هناك لفظة زائدة، لأنهم معلمون. الذي خلقني فهو يهدين. تأمل سياق الآيات لتعلم أن أي شوب اشتراك بين العبد وربه كان يلغى، يلغى بالبيان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول علماء اللغة

لو وضعت أخرس على رأس دولتك شاهد دولتك كلها. والعراق النهاردة أي عراقي يعرف أي بلد؟ ليه هم العراقيين كثرة؟ العراقيين هم أخيار وفيهم ناس أفاضل، كما إن في المصريين فجار وفي السعوديين فجار وفي كل مكان فجار. هنا أخيار وهنا أخيار وهنا فجار وهنا فجار. لكن ليه ذا العراقي لا يستطيع دخول أي بلد؟ لأن بلاد أخرس على الرأس. فالواحد ينظر لأي عراقي على أساس أنه مجرم والرأس هكذا. فإنت تضع إمام يصلي في الصلاة لا يعرف أي شيء، يعني حتى أحكام الصلاة لا يعرفها. وبعدين العجيب جدا لو الإمام غاب يبص في البعض، تفضل، لا والله أنت تفضل، لا تفضل أبدا، لا يمكن تفضل، أنت تفضل. هي إيه؟ إيه الكلام ده؟ يا عزومة ما يتقدم إلا أولو النهى الذين يعرفون أحكام الصلاة. يعني يذكر مرة ولي العجائب برضو الجماعة بتوعي تفضل أنت تفضل العزومات دي، دخلوا واحد من إياهم راس يفرق في إيده، ما هو بالأيام قبل ما يدخل في الصلاة بيقول كلمتين كده، لكن هو نسيهم مش عارف يقولهم إيه، هو الإمام بيقول استووا تراصوا، فهو عارف ان في كلمتين ثلاثة بيتقال لكن مش عارف هما ايه. فقعد يفرق في ايديه يشمل الشرطة تيجي معاه، اما يمدح لنا رسالة والله الراجل ده ازاي هذا يكون وقف؟ سبحان الله، كيف تضع مثل هذا يقف بين يدي الله عز وجل ياخذك الى الله؟ لا هذا ما يكون. لذلك الامام يجب ان يكون فقيها، الامام الذي يصلي يجب ان يكون فقيها، يقوم بما عليه. الامام له فضل كبير، ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التدافع عن الامامه. ليه؟ لان لها فضل لا يدخلها الا اهلها، لذلك نهى عن التدافع لها. يبقى تاخذ الفضل بدون ما تبذل اي مجهود مقابل، هذا لا يتاتى. لذلك تكون امام يبقى قم بواجبك، رفض الصف صح. الأئمة الذين يؤمون لك الصلاة رفض الصف لا يكون بمقدم القدم. تجد الإمام يقول له اصحى أنت شوية وأنت تأخر شوية. ليه؟ إيه مقياس في الموضوع؟ السرعة الصغير ده هو ده مقياس في الموضوع. طب يجيب واحد يجي يقول كده وواحد يجي يقول كده، هتسويهم ازاي دول؟ لا تستطيع ان تسوي الصف الا على العقد. ليه؟ لان ظهر الناس كلها واحد، ممكن واحد قرش يبقى كده وواحد بطنه لابع الظهر، طب ما ده برضه هيبقى طالع عن صفحه تقول ندخل؟ ها؟ ما ينفعش الكلام، هيدخل تبص تلاقيه برضه طالع من ورا، ما يصلحش هذا الكلام. انما لو سولته بالعقد، وهذا التسويه انما تكون بالعقد آخر الرجل، تكون آخر الرجل كلها مع بعضها، يبقى ضمنت استواء الصف كله مع بعض. سيبك بقى من الأمام، الأمام هذا ما هو المقياس. يبقى الإمام إذا أراد أن يصور الصف بيصوره هذا المنظور، شد خط على الأرض. كان ممكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان مستحيل؟ كان ممكن. لو تذكرون القاعدة اللي احنا فرقنا بيها ما بين البدع والمصالح المرسلة، ان الامر اذا كان له مقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لا يجوز لك فعله. يعني اذا كان الامر له داعي ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لك ان تفعله. ليه؟ لان لو كان الداعي ده فعلا لابد ان تفعله لبادر النبي عليه الصلاه والسلام وفعله، انا وانه لم يفعله فلا يجوز لك فعله. شد خط لتسويه الصف على الارض كان مقدورا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يكلفه شيئا، لم يفعله يبقى لا يجوز لك ان تفعله على الارض.

تلزقونه. ليه؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. حط نفسك مكان الفقير. واحد بيديك كل ثور هتاخده ازاي؟ وانت مغمض مالكش نفس ثور انك هتاخده تعمل ايه؟ ولستم بآخذيه لو كنتم مكان هؤلاء الفقراء إلا أن تغمضوا فيه. تاخده على إغماض وانت زهقان. تأدب المؤمنين أولا بأن هو لا يتأمن الخبيث لكن يطلع من كل الناس سيده ورجيه. فلذلك قال له وإياك وكرائم أموالهم. قلت حاجة نفيسة من عندهم غصب. وبعدين أن أي يبعدي مباشرة إيه؟ شوف الكلام يا أخوانا منظوم. كلام منظوم كأنه در يتلعلع. أنا أقول له وإياك ودعوة المظلوم. إياك ودعوة المظلوم. إذا كأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم. شوف الكلام. لو أن الجابي أخذ كرائم أموالهم رغما عنهم ظلمهم. إياك ودعوة المظلوم. لو ان اي دولة في الدنيا كان بوسعها ان تعين شرطيا على كل رجل ما استطاعت ان تخرج الضريبة 100%. المثالة ثلاث قلوب. الشرطة قاعد جنب صحيح ما مش عارف حاجة. هو عارف اللي جوه؟ لا. يعني كانوا بيحكوا زمان في الخمسينات لما كان يحصل تحقيق مع المساجين ويجي مسجون جديد في غرف التحقيق اللي هي جهنم الارض اسال الله العافيه. اخوان الجماعه اللي هم قاعدين من الاخوان وما اقصد بخير حال اخوان المسلمين فقط اللي جاي ده مش عارف حاجه فعايزين يبصروه عايزين يقولوا له بقى ما تقولش كده وقول كده بس موقفين غفر موقفين حارس حراس فيعملوا ايه؟ يقوم يقولوا التعليمات للتجويد. إذا جاءك المحقق فقال كذا وكذا. طبعا أخينا ده كاتب من القرآن مش عارف حاجة. طبعا الثاني يلقوا في الكلام وماشي معاه وده مش عارف حاجة وده كلام وده كلام واضح جدا. لو الزلالم ده عنده اي قراءة ولو متباعدة في السبب عز وجل يعرف ان ده مش قرآن وده كلام منصوب. يعرف ده اخينا ده بقى اللي جوه ما يعرف شيء. فاذا كان الله تبارك وتعالى كفاك مؤنة هذا القلب إذا أنت تسد على أمسك الباب ليه؟ اجب الزكاة أولا اجب الزكاة أولا. فإن وجدت أن الزكاة لم تفي كل الناس حينئذ يا جماعة المصارف الفلانية ليس عندنا مال نحتاج إلى مليون مليونين مليار مليارين احنا تعدادنا كذا يبقى على الفرض كذا نرجو المبادرة وكذا وكذا وحنفرض هذا الامر لحين تداد الاعواج ويرتفع هذا القانون. هذا الكلام صحيح وهذا كلام مشروع لان المصلحة اذا لم تتحقق الا بذلك لا يكون الا ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. إذا حينئذ يحل فرض الضريبة أنا أتذكر ولا أنسى كنت أعمل في بعض المحلات يوما ما يوم 1/5 علاوة العمال ينتظر وقت شهر شهرين ولا 3 شهور مفيش فلوس في السنه